بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين: في تحديد الهدف القرآني لوجود الإنسان، وفي انسجام هذا الهدف مع مصير الإنسان. المحور الأول: ما هو الهدف الذي ذكره القرآن الكريم لوجود الإنسان؟ هناك آيتان تتحدثان عن الهدف من وجود الإنسان. قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا قرأنا هذه الآية ندرك أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، أي أن يصل الإنسان إلى الكمال، أن يبلغ درجة أن يكون أكمل الناس عملا، أفضل الناس عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهناك آية أخرى، وهي قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تحدد أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون عابدا، فكيف يتم التوفيق بين الآيتين؟ الآية التي تقول إن الهدف من وجود الإنسان أن يكون أحسن عملا، والآية التي تقول إن الهدف من وجود الإنسان العبادة، كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ التوفيق بين الآيتين بالطريق وبالغاية، بمعنى أن الهدف من وجود الإنسان والغاية من وجود الإنسان هو وصوله إلى الكمال. الله تبارك وتعالى هو عين الكمال، خلق الإنسان لكي يكون مظهرا له، خلق الإنسان لكي يكون حاكيا عنه. فكما أنه تبارك وتعالى هو الكمال، خلق الإنسان لكي يكون الإنسان أيضا قطعة من الكمال، ومظهرا للكمال، ووجها للكمال، فيكون الإنسان حاكيا عن ربه تبارك وتعالى، معبرا عن صفات ربه تبارك وتعالى. فالله خلق الإنسان لكي يبلغ الإنسان الكمال، وعبر عن هذه الغاية بقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن ما هو الطريق إلى الكمال؟ الإنسان خلق لكي يبلغ الكمال، لكن ما هو الطريق الذي يوصله إلى الكمال؟ الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الكمال هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن المقصود بالكمال ليس هو الكمال المادي بأن يكون الإنسان أغنى الناس أو أقوى الناس بدنا أو أقوى الناس معسكرا، هذا ليس كمالا، هذه كمالات صورية، كمالات لونية، كمالات مزيفة. الكمال الحقيقي هو الكمال الروحي، أن يكون الإنسان أسمى الناس خلقا، أرفعهم خلقا، أن يتحلى بأعلى الأخلاق وأسماها، حينئذ يكون قد بلغ الكمال الحقيقي. فالكمال لا يراد به الكمال الصوري، كمال الشكل، كمال القوة، كمال الغنى والثروة، إنما يراد الكمال الحقيقي. والكمال الحقيقي بكمال الروح، بكمال الخلق. والطريق إلى الكمال الحقيقي هو العبادة، لذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة ليست هي الهدف، العبادة الطريق إلى الهدف، الهدف أن تبلغ الكمال، والعبادة طريق لوصولك إلى هذا الهدف. لذلك قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الهدف أن تكون روحك روحا مطمئنة، أن تكون روحك من كمالها روحا قد بلغت اليقين في الكمال، والطريق إلى ذلك هو عبادة الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. طبعا هناك هدف قسري قهر عليه الإنسان، وهناك هدف اختياري. الهدف القسري أن يصل الإنسان إلى الله، شاء أم أبى الإنسان سيصل إلى الله، شاء الإنسان أن أبى. القرآن الكريم يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ليس باختيارك، ستلاقي ربك يوما من الأيام، هذا هدف قسري وليس باختيارك. وقال تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، هذا هدف قسري ليس باختيارك أنت، وإلى الله تصير الأمور، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهناك هدف اختياري، وهو أن تصل إلى الكمال بسعيك بإرادتك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وصل إلى الكمال وسعى لها سعيها، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نجي إلى المحور الثاني، وهو محور فلسفي علمي. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال. هل هذا الهدف ينسجم مع المصير الأخروي للإنسان أم لا؟ هنا ثلاثة أسئلة تطرح حول الانسجام بين الهدف من الوجود وبين المصير الأخروي. السؤال الأول: إذا كان الله يعلم أن هذا الإنسان مصيره إلى النار، فلماذا خلقه؟ سؤال يتبادر لأذهان كثير من الناس. هل مقتضى العدالة أن يخلق إنسانا وهو يعلم أن مصيره إلى النار، وهو يعلم أن هذا الإنسان سيتخلف عن الهدف وسيصل إلى النار وسيكون مصيره إلى النار؟ هل من العدالة خلقه وهو يعلم أن مصيره إلى النار أم لا؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. الجواب: لابد أن نحدد العدالة والظلم. ما معنى العدالة؟ ما معنى الظلم؟ حتى نعرف الجواب عن هذا السؤال. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم سلب ذي الحق حقه. لازم نفترض أن هذا الموجود له حق أولا، حتى نقول إعطاؤه حقه عدل وسلبه حقه ظلم، فلا بد أن نفترض أن له حق. إذن لا يمكننا تحديد العدل والظلم حتى نحدد أولا أن هناك حق. ما تقدر تقول هذا ظلم إلا إذا كان هناك حق، ما تقدر تقول أن هناك عدل إلا إذا كان هناك حق. فأولا لابد أن نحدد أن هناك حق، ثم نحدد أن إعطاء ذلك الحق عدل وسلب ذلك الحق ظلم. إذن نسأل: هل للإنسان حق على الله؟ حتى يقال إن أعطاه الله حقه كان عدل، وإن لم يعطه حقه كان ظلم. هل للإنسان حق على الله أم لا؟ نجي الآن نتكلم حول هذه القضية. الحق بحسب المنظور القانوني والفلسفي، الحق من توابع الوجود الاستقلالي. ما معنى من توابع الوجود الاستقلالي؟ الحق ما يصير بين شيئين إلا إذا كان بينهما، إلا إذا كان كل منهما ذا وجود استقلالي. خل أضرب مثال: الحاكم والمحكوم، عندنا رئيس، عندنا رعية مرؤوسة، كل منهما له وجود استقلالي. الرئيس له وجود مستقل، المرؤوس له وجود مستقل، لذلك نقول للرئيس حق على المرؤوس وللمرؤوس حق على الرئيس. فإعطاء كل منهما الحق للآخر يعتبر عدل، وعدم الإعطاء يعتبر ظلم. إذن لابد أن نحدد وجودين مستقلين يكون لكل منهما حق على الآخر، ثم نقول إعطاء الحق عدل وعدم الإعطاء ظلم. هل هذا موجود بين الله وبين خلقه؟ عندما نقوم بمقارنة بين الله وبين الإنسان، هل للإنسان وجود مستقل عن الله حتى يثبت للإنسان حقوق على الله، فيقال إن أعطاه الله حقه كان عدلا وإن لم يعطه حقه كان ظلما؟ هل هذا موجود بين الإنسان وبين ربه؟ هذا الإنسان قبل أن يوجد، بعد ما وجد هو في حالة عدم، بعد ما وجد كيف يثبت له حقوق؟ كيف يقول هذا الإنسان هو بعد ما يوجد يقول لي حق على الله أن لا يوجدني، فإذا أوجدني ما أعطاني حقي، إذن إيجادي سوف يصبح ظلما؟ نقول له أنت ما وجدت بعد حتى يكون لك حق. الحق من توابع الوجود، فليكن الشيء موجودا أولا بعد ذلك تكون له حقوق. أما إذا لم يوجد بعد كيف نفترض له حقوق؟ كيف نقول الإنسان قبل وجوده كان له حق على الله أن لا يوجده إلا إذا هو من أهل الجنة؟ من حقي على الله أن لا يوجدني إلا إذا كنت من أهل الجنة، أنت ما وجدت بعد حتى يكون لك حقوق. هذا أولا. وجد الإنسان، الله أوجد الإنسان، هل الإنسان بعد وجوده له حق على الله؟ هذا الوجود ملك لله عز وجل، وهل للملك حق على مالك. يعني الآن أنت مثلا أنت تملك أفكارك، أفكارك هذه الخواطر التي تأتي في ذهنك هي ملكك، أفكارك ملكك، مشاعرك وعواطفك ملكك. كل إنسان يمتلك أفكار، يمتلك مشاعر، يمتلك عواطف. لو قال لك القانون أفكارك لها حق عليك، وشنو السخرية؟ يا أفكاري ملكي، بعد شنو لها حق عليك؟ أفكاري بيدي، أصوغها حسب ما أريد، أبلورها حسب ما أريد، كيف تكون لأفكاري حق علي وهي ملكي؟ كيف يكون لمشاعري حق علي وهي ملكي؟ المملوك الذي ليس له وجود مستقل عن مالكه ليس له حق على مالكه. أنت ملكي، أنا الذي أوجدتك، أنا الذي أوجدت أفكاري، كيف ما يكون وجوده من قبلي ذا حق علي؟ هذه الأفكار أنا التي أوجدت، أنا الذي أوجدتها، أنا الذي صنعتها في عقلي. فإذا كنت أنا الصانع، أنا الموجد، أنا الذي وهبتها الوجود، كيف يثبت لها حق علي؟ إذن الحق من شؤون الموجود المستقل، وأما ما ليس موجودا فليس له حقوق لأنه لم يوجد بعد، وإذا وجد فوجوده مملوك، وإذا كان وجوده مملوكا فكيف تثبت له الحقوق؟ لا معنى لأن يقول الإنسان أنا لي حق على الله أن لا يوجدني، فإذا أوجدني فقد ظلمني. لم يثبت لك حقوق حتى يقال إذا أوجدك فقد ظلمك. إذن هذا السؤال خطأ، وهو أن نقول الله يعلم بأن فلان مصيره إلى النار، كيف يوجده؟ أوجده. هذا الوجود ظلم؟ لا، ليس ظلم. لما؟ لأن الظلم سلب ذي الحق حقه، ولم يثبت له حق حتى يكون إيجاده سلبا لحقه فيكون إيجاده شنو؟ ظلما. الله من فضله ورحمته أن خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال، كما ذكرنا في المحور الأول، خلقك لكي تصل إلى الكمال بإرادتك وباختيارك. أنت اخترت طريق النار، أنت اخترت طريق العذاب، لم يظلمك الله، لم يقصرك، أنت بإرادتك واختيارك اخترت طريق العذاب. فأين الظلم؟ الظلم في إيجادك، ليس لك حق في الإيجاد وعدمه. الظلم في أنه أعطاك الحياة وأعطاك الإرادة وأعطاك العقل وهداك الطريق، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أين الظلم؟ الظلم أنه وهبك الوجود، هذه نعمة. الظلم أنه وهبك الحياة، هذه نعمة. الظلم أنه وهبك العقل والإرادة، هذه نعمة. إذن أين الظلم؟ الظلم أنك اخترت طريق النار بإرادتك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت ظلمت نفسك، وضعتها في موضع يهلكها. زين، هذا السؤال الأول. نجي إلى السؤال الثاني، هل أن عذاب الإنسان في نار جهنم ينسجم مع رحمة الله؟ الله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فإذا كانت رحمته وسعت كل شيء فهل من رحمته أن يعذب الإنسان في نار يقول عنها تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هل هذا من رحمة الله؟ قد يقول الإنسان: إن تعذيب الإنسان مهما بلغ من المعصية، ترض هذا إنسان طول حياته في المعاصي، مهما أسرف في المعاصي، مهما بلغ من الرذائل، تعذيبه في النار ليس من الرحمة، والله قد تعامل مع عباده بصفة الرحمة. الجواب عن هذا السؤال، لاحظوا يا إخوان، هناك فرق في الرحمة بين الخالق والمخلوق. الرحمة في الإنسان غير الرحمة عند الله. الرحمة في الإنسان هي رقة القلب، فلان رحيم يعني رقيق القلب، رقة قلبه تبعثه لأعمال معينة. الرحمة البشرية هي أمر انفعالي يسمى برقة القلب. أما الله عز وجل، هل رحمته هي رقة القلب؟ الله ليس موجود مادي حتى ينفعل فيكون له قلب رقيق أو قلب غليظ. إذن ما هي رحمته؟ رحمة الله هي عبارة عن فيضه وعطائه، هذه رحمته. رحمته ليست بمعنى رقة قلب أو رقة عاطفة، رحمته يعني عطاءه، رحمته يعني إفاضته، رحمته يعني نعمه، كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى رحمته عطاؤه، مو رقة قلب. زين، عطاء الله المسمى بالرحمة على قسمين، هناك رحمة عامة، هناك رحمة خاصة. أما الرحمة العامة فهي الوجود والحياة، لم يستثن فيها أحدا، وهذه الرحمة العامة أعطيت للجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان، كافرا مسلما مطيعا عاصيا معارضا لله مسالما لله، أعطى الجميع نعمة الوجود والحياة. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة العامة أعطاها لجميع الموجودات، حتى إبليس الذي وقف معارضا له ووقف مكابرا له ومخالفا لإرادته. إبليس لما طلب من ربه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هب لي مقدار من رحمتك بأن تجعلني خالدا، أعطاه، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أعطاه من الرحمة، رحمة الوجود، رحمة البقاء، رحمة الحياة، أعطيت حتى لإبليس الذي هو أعظم معاند له تبارك وتعالى. هذه الرحمة العامة، وهناك رحمة خاصة. شوفوا، لاحظوا ما هو الفرق بين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن إشارة إلى الرحمة العامة، الرحيم إشارة إلى الرحمة الخاصة. ما هي الرحمة الخاصة التي قال عنها تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ المحسن يستحق رحمة خاصة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب محسنين. المحسن هو الذي يقدم خدمات للآخرين مجانا قربة إلى الله، هذا محسن. المحسن من يقدم مادة، فكر، وقت، جهد، أي شيء يقدم، أي خدمة يقدمها للمجتمع الإنساني فهي شنو؟ إحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعندنا رحمة عامة، رحمة الوجود، عندنا رحمة خاصة، خاصة بمن؟ بالمحسنين. هذا الإنسان الذي اختار طريق المعصية، اختار طريق الضلال بإصرار بعناد، يتساءل عن الرحمة، أي رحمة يطلبها؟ الرحمة العامة أعطيت له لأنه أوجد وأعطي الحياة وأعطي العقل والإرادة، فهو قد حصل على الرحمة العامة. وإذا يسأل عن الرحمة الخاصة، الرحمة الخاصة خاصة بمن؟ بالمحسنين، وهو ليس محسنا. إذن ماذا يطلب الرحمة؟ يقول: إن عذابي في جهنم يتنافى مع الرحمة الإلهية. أي رحمة يتنافى معها؟ تقصد الرحمة العامة، الرحمة العامة أعطيت لك، تقصد الرحمة الخاصة، الرحمة الخاصة خاصة بمن؟ بالمحسنين، وأنت ليس منهم. إذن عذابك لا يتنافى مع الرحمة، لا مع الرحمة العامة لأنها أعطيت لك، ولا مع الرحمة الخاصة لأنك لست مستعدا لها، وليست موردا قابلا لها، لأنك لست محسنا. زين، نجي إلى السؤال الثالث، وهو الصعب، أصعب من السؤال الثاني. هذه الساعة خطأ، كم عندكم الساعة؟ تسعة. السؤال الثالث هو: إذا كان ذنب الإنسان قصير، فكيف يعذب عذاب أطول من عمر ذنبه؟ لنفترض أن الإنسان عاش 100 سنة، 100 سنة، وعصى ربه 85 سنة، 85 سنة هو في المعصية، لو عذبه الله تبارك وتعالى 2000 سنة، هو عصى 85 سنة، الآن الله قاعد يعذبه 2000 سنة، هل هذا من العدالة؟ عمر المعصية لا ينسجم مع عمر العقوبة، عمر المعصية لا ينسجم مع عمر الجزاء، الجزاء أطول عمرا وأكثر امتدادا من عمر العقوب، من عمر المعصية، فهل بينهما انسجام كي تكون هناك عدالة؟ أليس هذا من الظلم أن يكون مدة الجزاء أطول من مدة الذنب، أطول من مدة المعصية؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ العقوبة والنار ليست أثر للذنب، ركزوا يا إخوان، العقوبة والنار أثر للصورة النفسية وليست أثرا للذنب. كيف يعني للصورة النفسية؟ القرآن الكريم إذا نقرأه يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته. شنو الشاكلة؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بما فيه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إيش معنى الشاكلة؟ الشاكلة على نوعين، قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة نوعان، شاكلة ذاتية خلق عليها الإنسان بدون اختياره، وشاكلة اختيارية أنت تبنيها، أنت توجدها. الشاكلة الغير الاختيارية أن يولد الإنسان من أسرة معروفة بالذكاء، يولد ذكي. يولد الإنسان من أسرة معروفة بالكرم، يولد كريم. الآثار الوراثية تطبع أثرها على الإنسان، شاء أم أبى. الوراثة، العوامل الوراثية تطبع تعكس أثرها على الإنسان، شاء أم أبى. هذه قضايا وراثية. يولد الإنسان وله شاكلة ذكية، لما؟ لأنه انحدر من أذكياء. يولد الإنسان وله شاكلة كريمة، لأنه انحدر من أسرة كريمة. النبي المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. العرق يعني الآثار الوراثية. هذا الجين، هذا الجينوم الوراثي يعكس أثره على شخصية الإنسان. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. الآثار الوراثية تعكس أثرها. إذن هذه شاكلة قهرية ما يقدر الإنسان يتحكم فيها، لكن هناك شاكلة أنت تبنيها، أنت تكونها. كيف؟ إذا الإنسان عود نفسه منذ صغره على أن يكون نظامي، يتحول إلى إنسان نظامي، صير شاكلة شاكلة نظامية. إذا الإنسان عود نفسه منذ صغره على أن يكون حليم لا يغضب، يتحول إلى إنسان حليم. هذه شاكلة اختيارية أنت تبنيها لشخصيتك ولنفسك. هناك إنسان حليم لكن لا بطبعه، هو الذي جعل نفسه حليما. هناك إنسان مثلا كريم، لا بطبعه، هو الذي جعل نفسه كريما. قل: كل يعمل على شاكلته. زين، الشاكلة يا إخوان تشمل حتى الطاعة والمعصية. أنا تحدثت في المحاضرة الأولى أو المحاضرة الثانية الفرق بين الإنسان النوري والإنسان الناري. تستطيع أن تتحول إلى نور، وتستطيع أنت أيها الإنسان أن تتحول إلى نار، تصبح نار أو تصبح نور، أنت باختيارك. هناك إنسان نوري، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهناك إنسان ناري. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإنسان، ركزوا معي في هذه النقطة، الإنسان إذا أصر على المعصية، معصية بعد معصية، معصية بعد معصية، رذيلة بعد رذيلة، إذا أسرف في المعاصي يصير إلى شاكلة، شاكلة نارية، شاكلة شيطانية، صورة شيطانية. مثل ما تقول فلان صاحب خبرة في الطاعات، تقدر تقول فلان أيضا صاحب خبرة في المعاصي. ماكو هالشكل؟ أكو ناس عندهم خبرة في المعاصي، خبرة في التلون، خبرة في عمل الرذائل. فلان صاحب فن في الطاعة، فلان صاحب فن في المعصية. كيف وصل الإنسان إلى أن يكون صاحب فن في الطاعة؟ كيف وصل الإنسان إلى أن يكون صاحب فن في المعصية؟ يعصي بمهارة. هناك أناس يمتلكون المهارة في المعصية، هو جالس وهو يعصي الله من حيث لا تشعر به. عنده مهارة في المعصية، عنده ملكة وموهبة في المعصية. إذن هذا الإنسان الذي صرف عمره في الطاعة صارت إلى شاكلة نورية، وهناك إنسان صرف عمره في المعصية أصبحت له شاكلة نارية، صار صاحب فن في المعصية. ولكي أقرب لك أكثر، أليس هناك أناس ظلمة وهناك أناس يعلمون الظلم؟ مو بس ظالم، أصلا شنو يعلم الناس كيف الظلم؟ يعني هل يشك أحد في أن صدام كان صاحب مهارة في الظلم؟ مو بس ظالم، عندما تتحدث عن صدام ما تقدر تقول ظالم، ظالم يعني شنو؟ ظالم كلمة قليلة، بل هو صاحب مهارة في الظلم، صاحب فن في الظلم. يعني ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم إلى أن أصبح قطعة من الظلم، ظلم فظلم إلى أن أصبح صاحب مهارة وإبداع في الظلم. لأجل ذلك استحول من شاكلة إنسانية إلى شاكلة ظلم، صار ناري، قطعة من النار. زين، بعد أن تحول هذا الإنسان، خلينا نجي نقارن بين النوري والناري. هذا الإنسان المؤمن محمد باقر الصدر قدس سره، صرف عمره في الإيمان في الطاعة، تحول إلى قطعة من النور، أصبح إنسانا نوريا، صار صاحب موهبة. موهبة في ماذا؟ في الطاعة. كيف يقرب الناس إلى الله؟ كيف يشد الناس إلى الدين؟ كيف يجلب الأمة إلى طريق الحق والمبادئ؟ أصبح صاحب فن وموهبة في جلب الناس إلى الله، فهو إنسان نوري. في المقابل قاتله صدام، هذا بالعكس أسرف في الظلم إلى أن أصبح ناريا، قطعة من الظلم، صاحب مهارة، يعلم جنوده كيف يظلمون، يعلم حاشية كيف تمتهن الظلم وتجربه. إذن عندنا إنسان نوري وعندنا إنسان ناري، عندنا إنسان قطعة من العدل، عندنا إنسان قطعة من الظلم. إذا جاء يوم القيامة هذا الإنسان النوري يرى أمامه جنائن في جنات وعيون ومقام كريم، تسأل هذه الجنائن التي أعطيت لهذا الإنسان النوري هل هي ثواب على عمله؟ لا. عمره شقد عاش هو؟ 50 سنة. هذا الإنسان النوري عاش مثلا سيد الصدر 50 سنة، هل 50 سنة التي عاشها قضاها في الطاعات الثواب الذي يحصل عليه ليس أثرا لعمله الذي كانت مدته 50 سنة، الثواب الذي حصل عليه أثر لنفسه التي هي قطعة من النور، لأن القطعة من النور يلائمها جنان دائمة وقصور دائمة. بعد أن تحول إلى قطعة من النور لا يلائم النور إلا النعيم الدائم، فالنعيم الدائم ليس أثر لطاعة عمرها 50 سنة، بل أثر للنفس التي أصبحت قطعة من النور. وبالعكس نجي لهذا الإنسان اللي أصبح شنو؟ قطعة من النار. صدام أصبح قطعة من النار، قطعة من الظلم. طيب هذا القطعة من الظلم قابلة للتطهير؟ هي قابلة، خلاص تحول إلى إنسان ناري، تحول إلى قطعة من النار، تحول إلى قطعة من الظلم. هذا أينما وضعته لا ينسجم معه إلا ما يتلاءم مع شاكلته التي تحول إليها، بما أن شاكلته شاكلة نارية، أصلا هو لا يأنس إلا بالنار خلاص. من حول شاكلته إلى شاكلة نورية فلا يأنس إلا بالنور، ومن حول شاكلته إلى شاكلة نارية لا يأنس إلا بالنار. ولذلك قال تعالى وقودها الناس، يعني الإنسان يصبح وقود للنار. ايش معنى وقود للنار؟ يعني هذا الإنسان أعظم من النار، لأن النار تعتمد عليه تأخذ منه، أصلا النار تأخذ منه جحيمها. وقودها الناس والحجارة، فإذا تحول إلى قطعة من النار بعد لا يقبل الطهارة، لا يقبل التنظيف، لا يقبل التهذيب، هذه القطعة من النار لا يمكن أن تهذب ثم تعاد إلى الجنة، أو هذه القطعة من النار تهذب جزءا من الوقت 1000 سنة 2000 سنة 1000000 سنة بعدين تصير نور ورجعوها الجنة، خلاص بعد أن تحولت إلى قطعة من النار لا تزول عنها الصفة. كما أن الإنسان إذا تحول إلى قطعة من الحلم لا تزول عنه الصفة، إذا تحول إلى قطعة من الكرم لا تزول عنه الصفة، إذا تحول إلى قطعة من النار لا تزول عنه الصفة، إذا تحول إلى قطعة من النور لا تزول عنه الصفة. إذن لا يصح أن نقول كيف الذنب قصير، أذنب 85 سنة فكيف يعاقب على ذنب عمره 85 سنة يعاقب بعذاب عمره 1000000 سنة؟ كيف؟ نقول العذاب ليس على الذنب، العذاب أثر للشاكلة. إن كانت شاكلتك نورية يناسبك النور، إن كانت شاكلتك نارية يناسبك النار، فالعذاب أثر للشاكلة التي بناها الإنسان لنفسه، وليست جزاء على الذنب ولا على الطاعة. لذلك يا إخوان، مو كل الناس تعذب في جهنم حتى لو أسرفوا في الذنوب، ولا كل الناس يخلدون في جهنم. القرآن الكريم يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يعيش 100 سنة في الذنوب، لكن يوم قبل موته يتوب إلى ربه فتمحى ذنوبه كلها، التوبة تمحو الذنوب كلها. إذن من هو هذا الإنسان الذي يعذب؟ من هو هذا الإنسان الذي يخلد؟ الذي يظلم. الظلم هو الذنب الموجب للعذاب. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذنوب 3، ذنب، الظلم 3، ظلم لا يطلب، ظلم الإنسان لجسمه، وظلم لا يغفر وهو الشرك بالله. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وظلم لا يترك وهو ظلم العباد. فإذا جاء الظالم يوم القيامة، إذا تنازل عنه العباد قالوا تنازلنا إحنا عن كل ظلاماتك، يمكن أن تشمله رحمة الله. أما إذا لم يتنازل عنه العباد فهو قطعة نارية لا يمكن تطهيرها ولا تهذيبها، ومأواها جهنم. وهذا ما ذكرنا بأنه ينسجم مع الهدف من وجود الإنسان. وطبعا الموضوع يحتاج إلى تعميق أكثر ووقت أطول، ونحن بدأنا متأخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك،